أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا لديها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فسبحان من لا تدركه العيون ولا تمثله الظنون ولا يلحقه ريب المنون وتاه في كيفية عظمته العارفون وتحير في آزليته المتفكرون، سبحانه وتعالى عما يقولون وعما يصفون وعما يشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا ومعلمنا معلم البشرية جمعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه إلى البشرية فرب وعلم، وعاش طوال حياته صلى الله عليه وسلم يمشي على شوك الأسى حتى قوم الله به المعوج وهدى الله به الحيارى والضالين، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، نصف الله به المستضعفين وقهر به الظالمين ونصر به المستضعفين، وعلم الله به الأميين ومحى الله به جهل الجاهلين، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه ربه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله فمن أصدق من الله حديثا صدق الله فمن أصدق من الله قيلا كل كلام خلا كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا وفي شريعتنا فهو باطل وكل كلام لا يستمد من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا فهو ناقص صدق الله إذ يقول فمن أصدق من الله حديثا فمن أصدق من الله قيلا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله العظيم في عليائه أن يجنبنا الضلالات وأن يغفر لنا الزلات وأن يرفع لنا الدرجات وأن يعفو عن السيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأفاضل أعلم أن أمتنا في أسقاع الأرض تعيش الأزمات والحوادث والكوارث السياسية وساءت حالة الناس وتحققت فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف يصلي فأطال الصلاة فلما أطال الصلاة خشي الصحابة عليه أطال في الصلاة وأطال في السجود فخشي الناس عليه فقالوا يا رسول الله صليت صلاة لم نعهدك تصليها من قبل صليت صلاة لم نعهدك أن تصليها من قبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صليت صلاة رغبة ورهبة خوفا ورجاء خوفا من الله ورجاء فيه سبحانه وتعالى وإني سألت ربي لأمتي ثلاثة سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة أي ألا يهلك أمة محمد بالجوع والقحط والجد فأعطانيها وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها أمة محمد لن تموت بالجوع والقحط ولن يتسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح نساءهم وأعراضهم ويستبيح بيضتهم وإنما أمة محمد يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وتحققت فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون الآن يقتل بعضهم بعضا أعداؤنا يمولون ويحركون المشهد وأبناؤنا أبناء جلدتنا يعملون كالدمى داخل بلاد الإسلام يتسترون وراء الجرائم يقتلون بعضهم البعض وأصبحت الآن لا تدري من القائم ومن المقوم عليه من الظالم ومن المظلوم نعم هناك فيه إشارات واضحة لكننا نعيش في ليل مظلم بهيم لا يستبان له صبح وصبحه في الرجوع إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أننا نعيش هذه الأحداث وكل يوم نتابع الأخبار ونسمع حتى كسدت القلوب وفسدت من هنا فإني أناديكم في هذه اللحظات الإيمانية أن تتوجه المنابر إلى خطاب الإيمان نعيش لحظات إيمانية حول كتاب الله وحول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان الطريق إلى الجنة. أيها الأفاضل، هل سمعتم عن الجنة؟ هل رأيتم الجنة؟ هل رأيتم الجنة؟ هل شاهدتم الجنة؟ سمعتم، لكن ما رأيتم وما شاهدتم. أنا لا أتحدث عن الجنة، ولا يستطيع بشر أن يصف الجنة كما وصفها الله وكما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ركز في هذه الكلمات البسيطة الجميلة، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين، لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول أبو هريرة مصداق ذلك في قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الأفاضل، يقول الله عز وجل وأكرر القول على مسامعكم مرات ومرات: أعددت لعبادي الصالحين، لعبادي، ولا خطر على قلب بشر. الجنة هي مطلوب البشر، الكل يتمنى دخول الجنة والكل يزعم أن الجنة حقا. اليهود يزعمون أن الجنة لهم، والنصارى كذلك يزعمون أن الجنة لهم. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والمسلمون أيضا يزعمون زعما مؤكدا أن الجنة لهم، والله يقول: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الأفاضل، هل سمعتم عن شجر الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر 100 عام في ظلها لا يقطعها. يسير الرجل السريع، سريع الخطو والجري، يسير في ظل هذه الشجرة 100 عام لا يقطع ظلها أو لا يقطع ظلها، يمشي سريعا تحت ظلها 100 عام ولا يقطع ظلها ولا يقتطع ظلها ولا يقطع ظلها. أيها الأفاضل، هل سمعتم عن ماء الجنة وأنهار الجنة؟ الله يتحدث: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا أنهار الجنة وما أدراك ما أنهار الجنة فيها أنهار من ماء غير آسد وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم أنهار الجنة وما أدراك ما أنهار الجنة ماء غير آس أي غير راقد وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى كل ذلك لمن أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وإذا سألت عن صورة أهل الجنة وجمال أهل الجنة أجابك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر الله أكبر إن أول زمرة أول مجموعة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء لكل واحد منهم زوجتان نساء الجنة وما أدراك ما نساء الجنة لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب يتحدث النبي عن جمال أهل الجنة فهم كأهل القمر أو كالبدر ليلة البدر كالقمر ليلة البدر والتي تليها كأضواء كوكب دري في السماء ونساء أهل الجنة وما أدراك ما نساء الجنة حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى مخ سوقهما من وراء اللحم النخاع اللي جوه العظم في عصب الساق بتاع الرجل الواحد بيشوفه من شدة بياض رجليها يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب وإذا سألت عن أهل الجنة يأكلون ويشربون فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون المخاط البول الغائط لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفلون قالوا يا رسول الله فأين الطعام والشراب الناس اللي بتاكل وتشرب دي هتفضي فين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جشاء ورشح كرشح المسك جشاء زي ما يكون واحد بيتكرع جشاء ورشح عرق شديد يخرج كهيئة المسك وعلى رائحة المسك جشاء ورشح كرشح المسك صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، وأجمل ما في الجنة هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون أن في الجنة سوقا؟ الجنة بها سوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل يوم جمعة، كل يوم جمعة. الحديث في الصحيحين: في الجنة سوق يأتونها كل جمعة، فيأتون إليها فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيأتون إلى أهليهم ونسائهم من أهل الجنة فيقولون: ما لكم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا؟ فيقولون: وأنتم والله ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. أيها الأفاضل، وأجمل ما في الجنة هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد، وفي رواية: نادى الله يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول الله: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ الجنة ثمنها غالي. أنتم تعبتم في الدنيا وشقيتم في الدنيا وابتليتم في الدنيا وصبرتم في الدنيا وصبرتم على الكراهة وعلى الخير والشر حتى تلقون ربكم، وفي سبيل الله لقيتم العنت. ما أنتم فيه الآن هل يكفيكم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، ولما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الناس؟ فيقول الله: فاليوم أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل مما نحن فيه؟ فيقول الله: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. رضا الله. ونحن الآن في الدنيا نعمل لهذه الدرجة ولهذا المعنى، نحن نتعبد لشيء، نحن نقوم لشيء. أصحاب النبي ماتوا لشيء، والأنبياء والرسل بما فيهم نبينا محمد كلهم سعوا لشيء. وعجلت إليك ربي لترضى، أمنية كل مؤمن صادق أن يرضى عنه الله. في الجنة يقول الله: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا، في رواية: فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وأجمل ما في الجنة هي رؤية الله، في رواية أخرى يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم بذلك؟ اليوم أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيكشف الله الحجاب فيرى الناس ربهم، فيرى الناس ربهم كما ترون القمر ليلة البدر. الله أكبر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ ناظرة، نظرة مضيئة جميلة زاهية باهية، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها، والعياذ بالله. ووجوه يومئذ باسرة، عليها الحسرة والخسران. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، هي مفتقرة إلى ما سيفعل الله بها. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله من ذلك. أجمل ما في الجنة أن ترى الله، وأجمل ما في الجنة أن تسمع القرآن من أنبياء الله، وأن تسمع القرآن من الله يقرأ الله كتابه وكلامه سبحانه وتعالى بنفسه. يا رب لا تحرمنا دخول الجنة. ولا أجمل ما في الجنة أيها الأفاضل، وصف الجنة كثير، وأنا الآن لا أتحدث عن وصف الجنة، إن شاء الله لنا مع الجنة وقفات ووقفات، لكن أنا الآن أتحدث عن الطريق إلى الجنة. كل الناس يريد الجنة وكل الناس يطمع في الجنة، لكننا كعادتنا نطمع في الشيء بلا ثمن. كل مسلم الآن مبتغاه في الآخرة أن يدخل الجنة، يريد المرء منا أن يدخل جنة الدنيا وأن يدخل جنة الآخرة بلا مقدم وبلا ثمن. لكن الجنة لها طريق، ومن أراد الجنة سعى في طريقها، من أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن، من أراد دار الله والخلد كان له فيها ما أراد بشرطه وبسبيله. وطرق الجنة متعددة، وأهم وأول أول وأهم الطريق للجنة، هذه النقطة التي يفتقر إليها الكثير الآن من المسلمين، تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد. أيها الأفاضل، ضل من ضل وغرق من غرق وهلك من هلك في في هذه الكلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة يفهمها الناس بمفاهيم مختلفة، لكن كلمة لا إله إلا الله لها شروطها وضوابطها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لا إله إلا الله بشروطها. رجل يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، رجل يقول لا إله إلا الله ولا يعترف بشريعة الإسلام، رجل يقول لا إله إلا الله ويسخر من النبي والصحابة، رجل يقول لا إله إلا الله ويسخر من شرائع الدين، أين إسلامه وأين دينه وأين توحيده؟ التوحيد يا أمة التوحيد، هذا ضل فيه من ضل. وسبب نكسة المسلمين الآن هذا الضلال الذي نعيشه بسبب وعد الناس عن هذه الكلمة بمضامينها وشروطها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله توحيد الله، توحيد ينبغي لجلاله وكماله. أيها الأفاضل تسمعون في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم حديث معاذ بن جبل يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ بن جبل: يا معاذ يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: والله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أنا ليه واقفة معكم في النقطة دي بالذات، وقفة الإشراك، شرك بأنواعه بقى التفصيلية الصغيرة والكبيرة. أناس نحن كلنا، هل تحقق اليقين بالله؟ هل تحقق الإخلاص لله؟ هل تحقق الثقة في الله؟ هل تحقق الاستعانة بالله؟ هل تحقق الاستعاذة بالله؟ هل تحقق الحب في الله والبغض في الله؟ هل تحقق الولاء والبراء لله؟ قد نحسن نصلي، وقد نحسن نصوم، وقد نحسن نحج، لكننا لا نحسن اليقين ولا التوكل ولا الثقة ولا حسن الظن، ولا نحسن البر، ولا نحسن التوبة والإنابة والخشية والخشوع. هناك أمور كثيرة في حياة الناس وقعوا فيها في شركيات وهم لا يعرفون، لا يعرفون. أنت تعرف أن الله الخلق الذي خلق والذي رزق، ومع ذلك فأنت قد تلجأ إلى غيره وقد تحتمي بغيره شئت أم أبيت. بمعنى، هل يعتقد الناس أن الله الرزاق ذو القوة المتين؟ نعم. إذا كان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فعلى من تتوكل في رزقك؟ على الله. إذن هذا الذي تعبده وتعلم يقينا أنه يرزقك لا محالة، لابد من القيام بواجباته. أنت قد تقصر في واجباته لمتطلبات الحياة. رجل يعمل في مصنع، في شركة، صاحب العمل يطلب منه ألا يصلي الظهر إلا مع العصر، أو لا يصلي إلا بعد أن يفرغ من العمل. ساعتها يفكر: لو أنا فصلت من هذا العمل من أين سأكل ومن أين سأشرب؟ وأنا أدخل في جمعية وعندي مصاريف وملتزمات وعندي أولاد. ونسي أنه لو ترك هذا العمل إذا قطع باب فتح الله أبوابا أخرى، فتح الله أبوابا أخرى. مع أنه يصلي ومع أنه يقول أنا أقول الله، لكن شكه في ربه جعله يتمسك بالعمل وإن كان فيه معصية لله. هو ده هنا بقى اليقين. ما تجيش تقول لي أننا عندي يقين وإننا مؤمن بربنا وإن ما فيش إله غيره ثم تشك فيه، ثم تشك فيه، ثم لا تتوكل عليه. إحنا نحن نتوكل على الله باللسان ونتوكل على الله بالمظاهر، لكن اليقين الحقيقي والتوكل الحقيقي والثقة الحقيقية والخشوع الحقيقي والخشية الحقيقية نحن نفتقدها ونفتقرها كثيرا في حياتنا. وأكبر دليل على ما نحن فيه حياة الناس وهذا المرار الذي يعيشه الناس. فالتوحيد ليس كلمة تقال، وإنما هي معنى يعاش، عمل يطبق، إيمان يثبت في القلب ويتحرك به صاحبه. فما كان في القلب ظهر على الجوارح. أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت والله رسوله أعلم. قال: أن يعبدوه، يعبدوه أي لا تكون العبادة إلا له وحده. خذوا بالكم من الكلمة دي، لا تكون العبادة إلا له وحده. وتذكر أنك، وتذكر أنك، أنك قد تصرف عبادة لغير الله وأنت لا تشعر ولا تدري. قد يقع في قلبك رياء وأنت لا تدري. قد يقع في قلبك شرك وشك وأنت لا تدري. لذلك يا إخوة من أصعب الأمور في حياة المسلم أن يعيش مسلما، وأصعب من ذلك أن يموت على الإسلام. اقرأوا القرآن إن شئتم في سورة يوسف، نبي الله يوسف في آخر سورة يوسف ماذا قال بعد أن من الله عليه؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ماذا ماذا؟ توفني مسلما. يوسف الرسول الكريم ابن الكريم ابن الكريم يدعو الله دعاء واحدة ويسأل الله مسألة واحدة، يسأل الله مسألة واحدة، يتمنى من الله أن يموت على الإسلام. ليس سهلا أن تموت مسلما، وليس سهلا أن تعيش مسلما. سيدنا يوسف كان خايف على نفسه من الشرك، خايف على نفسه أن يقع في الكفر وهو لا يدري. ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول الله عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة لله حنيفة ولم يكن، إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن، ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم هو يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. هناك في القديم كانت الأوثان، كان اللات والعزة وهبل، والآن هناك أصنام متعددة، هناك أصنام الحزبية والأحزاب، وهناك أصنام العلمانية والاشتراكية والشيوعية، هناك أناس يعبدون مذاهب وأديان، هناك أناس يعبدون شخصيات ويتعصبون لأشخاص، هناك أناس يعبدون أنفسهم. كونوا على حذر من هذه الأمور، كونوا على حذر من هذه الأمور، ليكن دائما وأبدا يقينك وثباتك لواحد فقط هو الله سبحانه وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم دينا، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. نعم، نحن نبتغي في حياتنا أربابا دون الله، لكن لا نشعر، لا نشعر. نحن نتعصب لأنفسنا، نتعصب لمشايخنا، نتعصب لمذاهبنا، نتعصب لحزبياتنا، نتعصب لاشتراكيتنا، ونتعصب لدولنا، نتعصب لدولنا وبلادنا وتاريخنا، وننسى أن الذي نتعصب له وحده، نتعصب له وحده هو الله. الله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله من دون الله من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله تالله تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله الله وقيل لهم أينما كنتم تعبدون تصفية العقيدة ليس سهل ليس أمرا بسيطا قلت لكم أنبياء الله كانوا يخافون الكفر ويخافون الشرك يخافون أن يموتوا على غير الإسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف يوسف وفينا رجال يقف أحدهم يتألى على الله أنه يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء نحن الآن نستخدم الله لصالحنا ولا نستخدم صالحنا لله نحن نستخدم الله لصالحنا نحن نريد من الله أن ينصرنا على عدونا نحن نريد من الله أن يخذل عدونا لكن لا نعطي لله من أنفسنا ما يحبه الله منا هذه طامة الناس طامة الناس أنهم لا يحققون التوحيد لا يحققون الإسلام كيف تجتمع أمة تفرقت عقيدتها الناس الآن يتشدقون على المنابر النصر والنصر والنصر المشكلة ليست مشكلة الجيش المصري أو الجيش السوري ليست مشكلة الإعلام وليست مشكلة الشعب ولا جهل الشعب إنما المشكلة أن الناس ضاع منهم الدين ضاع منهم الدين، ولا نجاة ولا اجتماع للناس إلا بالدين. أصحاب النبي سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، أبو بكر التيمي، عمر العدوي، النبي محمد الهاشمي، كلهم انطووا تحت لواء التوحيد. واستطاع النبي أن يجمع العرب كلهم بفرقهم ومعتقداتهم، استطاع النبي أن يخلص قلوبهم من الشرك وأن يخرج الشرك من قلوبهم، وكلهم بعد أن كانوا أحزابا متناحرين تألفوا تحت راية التوحيد. ده المطلوب إثباته، ده المطلوب إثباته. أيها الأفاضل، أتدرون ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما حق العباد على الله؟ ألا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال لا يا معاذ، دعهم يعملوا فيتكلوا. لما تقول للناس اللي هيحقق التوحيد فمش هيشتغل، سيبهم يشتغلوا حتى لا يتكلوا. أيها الأفاضل، أذكركم بحديث للنبي محمد. يقول النبي، والحديث في البخاري ومسلم، الحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، يقول النبي: عرضت علي الأمم. كأن النبي كان ينام في منام فرأى القيامة فعرضت عليه الأمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. سيدنا رسول الله بيقول: شفت الأنبياء جايين، في نبي معاه مجموعة من الناس، وفي نبي جاي محدش آمن بيه من أمته إلا واحد أو اتنين، وفي نبي جاي محدش آمن بيه. ازرفي عليه سواد عظيم، فظننتهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ازرفي عليه سواد عظيم، فقيل لي: يا محمد، هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 70,000، 70,000 على فكرة مش من أصحاب النبي، 70,000 دول مغمورين في أمة النبي لحد ما تقوم القيامة، كل واحد تتحقق فيه الصفة بتاعتهم هيكون منهم. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي بيته، فأخذ الناس يخوضون: يا ترى من هؤلاء؟ أترى الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، أم تراهم الذين آمنوا بالنبي وصحبوه وجاهدوا معه؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون، فقال النبي: فيما تتحدثون؟ فقالوا: يا رسول الله، نتحدث في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال النبي: هم الذين لا يسترقون. اعرفوا صفاتهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، يعني لا يسترقون الرقية دي مش شرعية. لقد رقى جبريل النبي، ورقى النبي نفسه، وعائشة أم المؤمنين كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. وإنما معنى لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن قلوبهم متعلقة بالله، ثقة كلها بالله، فلا يطلب من أحد أن يرقيه، ولا يطلب من أحد أن يكويه، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون. أنتوا ألا تعرفون أن في أمة محمد الآن ملايين الملايين يتشاءمون؟ قد يتشاءم الناس من صورة، وقد يتشاءم الناس من سيارة، وقد يتشاءم الناس من أشخاص، وقد يتشاءم الناس من يوم. واحد يقول لك: أنا بكره اليوم الفلاني ده، ليه؟ أصل حصل فيه كذا كذا كذا، أنا بتشائم منه. يا سلام، من أمة التوحيد اللي هتدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، هؤلاء الذين لا يتطيرون لا يتشاءمون، لأنهم يعلمون أن الأمور تجري بمقادير الله، فليس للمخلوقات فيها أي نصيب. خليك قابلت واحد وقدر الله أن تحصل لك بعدها حادثة، يبقى الرجل ده شوق، يبقى كل ما تشوفه لازم تحصل لك حادثة. إذن أنت اعتقدت أن هذا الرجل ينفع ويضر، ومن الذي ينفع ويضر؟ الله سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جامع هذا الأمر كله، جامع هذا الأمر كله، قلوبهم متعلقة، قلوبهم ممكنة بالإيمان، ومكن الإيمان له في قلوبهم. قلوبهم لا تعرف إلا اللجوء الحقيقي إلى الله وحده، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من هنا لابد لأمة التوحيد، لابد لأمة التوحيد أن تلجأ لجوءا حقيقيا إلى الله وحده. واعلم أن الأمور إذا استدت عليك أزماتها ونفدت كل أسباب الأمور حواليك، واعلم أن الأمور إذا اشتدت عليك أزماتها ونفدت كل الأسباب حواليك، فاعلم ساعتها أن عناية الله معك ولن يتركك. كل واحد بيبقى مطمن أوي للفلوس اللي في بيته، يقول لك أنا عامل حساب لأي حاجة، ومن اللي أدرك أن ربنا لو جاب لك حاجة دي هتنفعك. كل واحد يقول لك أنا صراحة يعني عندي وظيفة الحمد لله يا عم، أنا مش خايف من بكرة. ومن اللي قال لك أن الوظيفة دي هتنفعك؟ من اللي قال لك أن أنت ممكن تبقى قاعد في بيتك وحواليك الأكل ومعك كل حاجة ومعك كل سلطة، ولو كلت حتة لقمة كده تتنفخ وتتعب؟ من اللي قال لك أن كل اللي حواليك ينفعك؟ أبدا والله أبدا. لابد من السكينة والاستقرار والإيمان المطلق بالله جل وعلا. البحر يدل على البعير، والسير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، كل ذلك ألا يدل على قدرة اللطيف الخبير؟ الله الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، أإله مع الله. بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، أإله مع الله. بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله. قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، أإله مع الله. تعالى الله، تعالى الله، تعالى الله عما يشركون. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا مداوي الأمراض من بالموت أرداك. قل للسقيم نجا وعوفي، عجزت فنون الطب فمن عفاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. وكيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. بل سل بطون النحل ما تساقطت شهدا، وسل الشهد من ذا الذي حلاك. وإذا طر الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من يا جنين في بطن أمك يرعاك؟ وإذا الجنين بكى وأجهش بالبكى عند النزول، من يا جنين عند النزول من بطن أمك أبكاك؟ وإذا ترى اللبن المصفى من بين فرث ودم فسله، من يا لبن صفاك؟ وإذا ترى الأعمى مشى بين الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك؟ وإذا ترى النخل مشكوك النوى فسله، من يا نخل شق نواك؟ الله الله الله الله، أجمل كلمة في الوجود الله، ما سأل بها ضعيف إلا قوى، وما اعتصم بها خائف إلا أمنه وأعطاه، وما استغاث بها جائع إلا أشبعه وأعطاه، وما اعتمد عليها مظلوم إلا نصره الله، وما تمسك بها مريض إلا شفاه، وما تعلق بها خاسر إلا نجاه. الله الله، آن للأمة أن تتعرف على الله. الناس يتجرؤون على الله لأنهم يجهلون من هو الله. إذا عصيت الله فاعلم أنك تجهله. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. ليه يا رب ما قدركش حق قدرك؟ لأنهم يجهلون، لأنهم لا يعرفون، لا يعرفون. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام، وسل الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أنا للأمة أن تعود إلى الله. أول طريق لطرق الجنة أو من طرق الجنة تحقيق التوحيد. يا أمة التوحيد، أسأل الله أن يرزقنا التوحيد، وأكمل إن شاء الله في الخطبة الثانية، وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى كشف الله بالغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي وعلى من استنى بسنة النبي واقتفى أثار النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، الطريق الثاني إلى الجنة العمل الصالح. قال تعالى عن أهل الإيمان: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، حققوا التوحيد وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العمل الصالح سبيل إلى الجنة، طريق من طرق الجنة. العمل الصالح بكل ما فرض الله وبكل ما أمر وبكل ما نهى، أن تأتمر بأمره وتنتهي عن نواهيه. فلو أنك حققت الأوامر وانتهيت عن النواهي فقد عملت الصالحات، إن شاء الله أوجبت لك الجنة بأمر الله وجلاله. أيها الأفاضل، هناك آية في سورة النساء يقول الله تعالى فيها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رجل من الأنصار دخل على النبي وقد تغير لونه واصفر، فقال النبي: يا فلان، ما لي أراك محزونا، ما لي أراك محزونا، ما لي أراك عليلا، فقال والله يا رسول الله إني لأحبك، فإذا ما اشتقت إليك جئت إليك، فجعلت أنظر في وجهك وأتأمل فيك، فتذكرت إذا مت أنا ومت أنت، فأنت مع النبيين والصديقين، وأن لي أنا بذلك. فقلت أنا في الدنيا أرى النبي، فيوم القيامة كيف أرى النبي؟ فكلما تذكرت هذا الموقف يا رسول الله ازداد ألمي وشوقي إليك. فنزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأفاضل، الإكثار من العمل الصالح مطلوب، من النوافل وقيام الليل وقراءة القرآن والذكر والإنفاق وبر الوالدين وصلة الأرحام والتواصي بالخير وزيارة المرضى والإحسان إلى الناس، هذا كله مطلوب، هذا زاد لك إلى الجنة إن شاء الله. ومن طرق الجنة أيها الأفاضل الصبر على المكاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. الجنة ببلاش، دخولها ببلاش، لكن عايزة صبر وعايزة عمل. إنما كل الناس ممكن تخش النار بفلوس. واحد دلوقتي ممكن يروح مسرح الزعيم في الهرم يدفع 300 جنيه تذكرة عشان يخش يستمع أي مسرحية لعادل إمام، والله أعلم الموت قاله هو كده بقى هيموت يقول لربنا إيه. لما تخش المسجد محدش بياخد منك فلوس، لما تقوم تصلي بالليل ما بتدفعش فلوس. إنما عشان تزني ولا تشرب مخدرات ولا تستمع التلفزيون أو تروح مسارح لازم تدفع فلوس. إذن النار بفلوس شهوات، إنما الجنة بالمكاره. الجنة محتاجة لصبر، ما هوش انت ما تبقاش ماشي في طريق واحد يسيء اليك وانت تصبر على انه اساء اليك وما تردش عليه، دي مش ببلاش ومش من السهل. مش من السهل انك تظلم وتصبر على المظلمة عشان ربنا يعوضك. مش من السهل انك ممكن تنتقم لنفسك وتصبر عشان ربنا هو اللي ينتقم لك او ترضي ربنا. مش من السهل انك تصبر على الطاعة او تصبر عن المعصية او تصبر في سبيل الله، ده مش سهل. حفت الجنة بالمكاره، فالجنة محتاجة صبر. الناس دلوقتي اللي له حد مات بيبقى نفسه ينتقم، فين الصبر على المكاره؟ ما دي اسمها المكاره. الناس عايزه تخش الجنه ببلاش، لا ما فيش حد يخش ببلاش، لابد من الضريبه، لابد من الضريبه. فالصبر على المكاره ده سبيل الى الجنه. فلما تجي تتحط في موقف وتحس انك هتسيء تذكر هذه، اعرف ان الجنة بالمكاره، الصبر على المكاره، انك تصبر على قيام الليل، تصبر على الصرف وقتها، انك تصبر عن انك ما تقعش في المعصية. يا جماعة احنا في مجتمع بيخليك غصب عنك تقع في الحرام. لما يكون دلوقتي موظف شغال في السجلات المدنية ولا شغال في المرور واقف قاعد على شباك وألاف الناس بتقف عليه، اللي بسؤال واللي بكلمة واللي بوش واللي واللي واللي، طب ده يجيله أعصاب منين يتكلم مع الناس وكل يوم هو على كده، والحكومة بتديله ملاليم، طب ده هيعمل ايه؟ اعصابه هتستحمل مين ولا مين ولا مين؟ وبيته اللي قاعد جعان هيوكل ويشرب منين؟ غصب عنه الظروف بتضطره انه يمد ايده للرشوة والحرام والنزاع في الناس وانه يعمل مع كده ويعمل كده ويعمل افعال مش كويسة تخالف الاسلام. البوتقة اللي احنا عايشين فيها دي بتخلي الناس تنحرف. هنا بقى المؤمن الصادق اللي يصبر على المكاره دي، الصبر على المكروهة دي، ده سبيل الجنة. الجنة مش بلاش. السبيل الآخر والطريق الآخر التضحية بالنفس وبالمال. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بإيه؟ بأموالكم وأنفسكم. الجهاد في سبيل الله مطلوب، إنك تضحي بوقتك وتضحي بمالك وتضحي بنفسك في سبيل الله في كل الأمور، ده واجب شرعي. أنا النهاردة أقدر أضحي بنفسي وبمالي؟ أقدر النهاردة أضحي بنفسي وبمالي؟ على سبيل المثال، لو جنبيك جار ظروفه تعبانة وجاله مرض وتنقل المستشفى ومحتاج علاج وانت ببيتك 1000 جنيه، بالله عليك وطلبوا منك مساعدة للرجل ده، انت هتطلع من جيبك كم تديه لجارك ده؟ هو كتر خيرك لو طلعت 10 جنيه. لو فاعتك الأخوة قوي والجيرة وعملت فيها راجل هتطلع 100 جنيه. خلينا نتكلم بعقلانية، ال100 جنيه اللي هتديها للرجل ده قاعدة ولا فانية؟ باقي ولا فاني؟ باقي. وال900 جنيه اللي انت تصرفها على عيالك دي باقي ولا فاني؟ فاني. احنا ناس بنفهم؟ في حد يدي للفاني 900 ويدي للباقي 100 جنيه؟ احنا ناس بنفهم؟ في ناس النهارده ما عندهاش استعداد تضحي حتى بجنيه في سبيل الله. اذا كان عارف ان الجنيه هيجيب له 2 جنيه طلع، مش هيجيب له. لا لا يا اخي، ابو الدحداح ثابت ابن الدحداح كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. انظر إلى الإيمان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مين يا جماعة اللي هيدي ربنا سلف؟ مين اللي هيدي ربنا يطلع من جيبه ويدي ربنا؟ ربنا عايز السلف، ربنا يريد منا السلف، القرض. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، الله يريد منا القرض، وربنا منتظر منا سلف وقرض؟ فقال النبي: نعم. فقال: ابسط يدك يا رسول الله. قال: على ماذا؟ قال: يا رسول الله، لي حديقة بها 600 نخلة أقرضتها كلها لله، كلها لله. الموقف اللي شدك أكثر، خرج أبو الدحداح يجري إلى حديقته، حديقة كبيرة كم فدان بها 600 نخلة. الناس بمنظور المنطق النهاردة يقولوا: الراجل ده جن ولا إيه؟ مجنون ده ولا إيه؟ طبيعي. خرج أبو الدحداح يجري إلى بيته، البيت بتاعه جوه الجنينة دي، ثم صرخ ونادى، ما دخلش جوه: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح. قالت: ويحك أبا الدحداح. قال: أخرجي أنت وعيالك، فقد وهبت ربي كل حائطي. اطلعي لم العيال واطلعي بره، كلها بقت لله. هناك أطفال لأبي الدحداح كانت بتاكل في البلح، أمهم قعدت تاخدهم بخن بخ ما تاكلوش منها، فقد وهبها أبوكم لله. بخن بخ العيال الصغيرة بتاكل تحت النخل، خدتهم منهم، لا ما تاكلوش، أبوكم عطاها لله. ثم جرت المرأة أطفالها وخرجت. سيدنا رسول الله لما علم بالموقف قال، والحديث في مسلم: كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. أنا عايز أقول لكم، الناس النهاردة اللي فاكرة نفسها وطنيين، اللي بيقعدوا يشدكوا بالوطنية في الإعلام، غولدا مائير اتبرعت لقيام دولة إسرائيل. أيام غولدا مائير اتبرعت ب50 مليار دولار أمريكي، 50 مليار دولار أمريكي، كل ثروة غولدا مائير اتبرعت بها لدولة إسرائيل العظمى اللي هم بيسموها. مين النهاردة من العرب، من قادة العرب أو من جنرالات العرب أو من أصحاب الأموال في العرب، اتبرع لأي نكسة في المسلمين بمبلغ حتى نصه؟ ده الصباح الأحمد بتاع الكويت أيام ما كانت سبتمبر في أمريكا، راح يتبرع لهم ب1 مليون دولار هدية منه لأمريكا. الأمريكان استنكفوها وقالوا: إحنا ناخد من العرب الجرابيع، إحنا ناخد منهم حاجة، ورفضوها منه. تخيل رحمة ما حتى ما يعني ما فكرش يديها للفلسطينيين أو يديها للمعونات المصرية، راح يتبرع بها لحديقة الحيوان في إنجلترا. شفتوا العرب، شفتوا الجنرالات، شفتوا الناس اللي ما عندهاش ولاء للدين ولا لله ولا للوطن ولا للبلاد، يتشدقون، يتشدقون بالوطنية وبالحبية وبالحرية، ويتشدقون. والله العظيم، أقسم بالله العظيم، الجنة لها ناس، الجنة لها قوم، ولله قوم. إن عجفونك أن تذوق منام، وذر الدموع على الخدود سجام، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقام. لله قوم أخلصوا في حبي، لله قوم أخلصوا في حبي، فرضي بهم واختصهم خدام. قوم إذا جن الظلام عليهم، قوم إذا جن الظلام عليهم، باتوا هنالك سجدا وقياما، يتنعمون بذكره في ليلهم، يتنعمون بذكري في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما خمس البطون من التعفف ضمرا خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اخي الكريم، خلاصة هذه المسألة، اجلس مع نفسك في بيتك، تحقيق التوحيد، العمل الصالح الخالص لله، الصبر على المكاره، الجهاد بالنفس والمال والتضحية في سبيل الله، هؤلاء الأربعة توفرت فيا، إذن أنا من أهل الجنة. لم تتوفر فيا، فلابد أن أسعى إلى تحقيقها لأكون من أهل الجنة. أسأل الله أن تكون قد وصلت الرسالة، أسأل الله أن تكون قد وصلت الرسالة. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا اللهم على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا رافع البلوى، يا رافع البلوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف، أتيناك أتيناك أتيناك بذنوبنا، أتيناك بأوزارنا، أتيناك بهمومنا، أتيناك بأوساخنا، أتيناك بأوساخنا، أتيناك بمعاصينا، أتيناك أتيناك. كل الأبواب قد غلقت إلا باب، كل الحبال تقطعت إلا حبالك، كل الأبواب قد غلقت إلا بابك، كل الحبال تقطعت إلا حبالك، ليس لنا ربا سواك فندعوه، ليس لنا ربا سواك فنرجوه. اغفر ذنبنا، اغفر ذنبنا، كفر سيئاتنا، ارفع درجاتنا، ازل همنا، ازل همنا، فرج كربنا، فرج كربنا، فرج كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، ازل هم المهمومين، ازل هم المهمومين، ازل هم المهمومين. رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد الموحدين إلى دينك ردا جميلا. اهد شباب المسلمين، اهد بنات المسلمين، استر بنات المسلمين، استر أعراض المسلمين، اهد الحيارى الضالين، اهد الحيارى الضالين، اهد الحيارى الضالين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. طهر قلوب المسلمين، زك نفوس المسلمين، يا رب يا رب يا رب، رد أهل مصر إلى دينك ردا جميلا، رد أهل مصر إلى دينك ردا جميلا، رد أهل مصر إلى دينك ردا جميلا، رد أهل مصر إلى دينك ردا جميلا. اجعل مصر واحة للأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر بيضة الإسلام وحصن الإسلام ودرع الإسلام، انصر بنا الإسلام، انصر بأهل مصر الإسلام، استعمل أهل مصر لخدمة الإسلام. عليك حسن الختام، عليك حسن الختام، عليك حسن الختام، والوفاة على الإسلام. ارزقنا شهادة في سبيلك، وموتة في مدينة رسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإخوانكم بإدارة المسجد ينادوكم ويناشدوكم التبرع للأسر الأيتام، لأسر الأيتام وطلبة العلم، هناك أسر تحتاج إلى التبرعات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أسأل الله أن يخلف عليكم، أن يخلف عليكم على كل المسلمين. لا تنسوا هذا المسجد من التبرعات، وجزاكم الله خير، وأقم الصلاة. أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طارت خطوتي، وعلى طريق الله طال لساني.